يقول السائل: كيف يقول العلماء في مسألة ما إذا تذكر الإمام في نصف الصلاة أنه على غير طهارة فجذب من وراءه وانصره، فهل يعيد القوم من أول الصلاة؟ ماذا يفعلون؟ هذه المسألة تعرف بمسألة الاستخلاف، والسبب في ذلك أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت على جواز انتقال الإمامة عند وجود الحاجة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثقل عليه المرض، وذلك في مرضه الذي توفي فيه، أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فقام أبو بكر رضي الله عنه وأحرم وصلى بالناس، ففي أثناء الصلاة أحس صلوات الله وسلامه عليه بالخفة، فخرج وهو معتمد على العباس وعلي رضي الله عن الجميع حتى أقاماه في مقامه، فكان أبو بكر عن يمينه، ثم جلس عليه الصلاة والسلام وأتم الصلاة بالناس. وجه ذلك أنه طرأت إمامته عليه الصلاة والسلام، فلم تقدح في الابتداء الذي ابتدأه أبو بكر رضي الله عنه، فدل على مشروعية انتقال الإمامة، ولكن عند وجود الحاجة. فإذا طرأ على الإمام العذر بأن يكون قد طرأ عليه ما يوجب انتقاض وضوئه، سحب من وراءه، أو تذكر أنه على غير طهارة، فإنه يسحب المأموم، والنظر في ذلك نظرا عكسيا مبنيا على هذه السنة، والله تعالى.